بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الشمس ومكية آيات كذا وخمسة عشر آية عشان يتبعون آيات سورة دعوة إلى قدارتي أوائل كذا دور الرماد وحاس قدارتنا قيمة وذليهين وشيء إلى قدارتي وشيء qadarin iyo qiimo loogu dhaartay wuxuu markii Ilaahay ku dhaartay in dadka taqwadooda iyo faajirnimadooda Ilaahay ku ilhaamiyo mid walba waxa kala suuradu ka hadashay qofka liibaanay waa qofka naftiisa nadiifiyay oo tahiray macaasi iyo dhunub iyo shirki qofka naftiisa halaag iyo horseedo duugay asna waa hoogay waxa suuradu tilmaan ka bixisay dadkii xusuusha Ilaahay beeniyay qaar ka mid ah tusaale u soo qaadatay reer Samud oo nabigoodi Saalih beeniyay markii Haashii ay maartay dilaan oo isku raaceen in ay maartay Haashaas dilaan waxaa noo soo hormartay xadiiskii Jaabir ibn Abdullah oo saxiixayn ku yiilay markii Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu ee maartay salaadii in ku dheereeyay salaadii cishaha oo nabigu ku yiri Alla salaita bi subhis rabbikal a'la washamsi wadhuhaaha wallayli idha yaghsha suuradii waxa ka mid ah markii nabigu tilmaamay in dadka ay madaxa ku tujiyaan salaada oo shamsi iyo duhaaha iyo sabciisna soo marnay iyo walayn oo suuradan ku xirtay بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس إلهي وحان قدارتك والرحضة وضحاها iyo iftiinkeeda iyo barqadeeda ama wadhuhaaha annahaaru kulluha loo jeeda qoraxda iyo iftiinkeeda oo waqtiga barqadii duhaa waqtigaasa la yiraahdaa ama duhaaha qataada wuxuu ku fasiray oo ibnu jariirna uu doortay annahaaru kulluhu in laga wado duhada oo wuxuu leeyahay aqsamallahu bishamsi wa nahaariha لأن ضوء الشمس ظاهر والنهار قرحنا مركا ايام قدارتي اي افتين كذا والقمر بان قدارتي ضيحة اذا تلاها مركي او شمس ذا الراعو او ضيح مركو ياي قيب تهره او ربشو قلته وحو راعي قرحة qaybta ugu horeysa laakin qaybta dambe waxa hormaraya maartay shamsadii asaguna marka dambe uu gadaal soo raacay wal qamari baan ku dhaartay idaa talaaha idaa tabi'aha markii shamsadii uu raaco oo markii qoraxdu dhacdo markaas la arkaya dayhi laakin inta qoraxdu soo jeedo lama arkay marka mana kulmi karaan mana la weyn karo mid ka mid ah labadooda wanahaari maalintii baan ku dhaartay idaa jallaaha markuu faydo oo mugdigii hameenka ayuu faydo awl hameen bay aad mugdi baa lagu jiray maalin markay timaado marka koonki dhan waa iftiimaya oo mugdigiiba tagay wan nahari baan ku dhaartay maalinta ida jallaaha markii mugdigi hameenka u faydo oo wax la mid tahay wan nahari ida tajalla suuratu layna u imaan doonta walayli baan ku dhaartay hameenka ida yaghshaaha markuu daboolo koonka dhan oo daboolo hameenkii yimaado mugdi ka dhigo yaghshaaha yughshi layla nahaara ama walayli ida yaghshaaha taasa la macno tahay walayli baan ku dhaartay hameenka ida yaghshaaha markii uu daboolo koonka dhan oo mugdi ka dhigo wasamaa'i baan ku dhaartay samada wamaa banaaha waman banaaha maadaas ism mawsuula laga dhigi karaa man alihii dhisay waman banaaha yani wabaaniiha way ka dhigan tahay wamaa banaaha wax kale lagu fasiri karaa masdariye in laga dhigo wasamaa'i baan ku dhaartay wamaa banaaha wa binaaiha dhismaheeda labada macnaba waa waa ku fasireen mufasiriintu maada in laga dhiga masdariya wasamaa'i wamaa banaaha yacni wa binaaiha ku dhaartay ama wamaa banaaha waman banaaha alihii maaratay dhisay samada wasamaa'a banaynaaha biaydin ayaan ku soo marnay wasamaa'i baan ku dhaartay wamaa banaaha waman banaaha alihii dhisay baas ku dhaaranaya wal ardi baan ku dhaartay wamaa taxaaha waa labadii macnaha ku jirta daxiha ama waman daxaaha dhulka iyo alihii fidiyey ama fiditaankeeda baan ku dhaartay wa nafsin baa ku dhaartay naf wamaa sawaaha waman sawaaha alihii simay oo khilqadeedii abuuristeeda mid siman ka dhigay ama fidrada laftigeeda ku toosan islaamnimada oo waxaan ku soo marnay kullu mawluudun yuuladu cala alfitra qof kastoo la dhalo islaamnimo ku dhashaa kabacdiba marka isbedel ku yimaadaa markuu qofku garaad yeesho fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi labadiisi waalid baa waxay ka dhigayaan yahuudi oo diintii labada waalid u qaadanaya ama nasaaro ka dhigaya waladkii ama majuusi sida nabigu wuxuu yidhi ay bahiimadu ay u dhasho ama neefka xoolaha neef dhagadhan oo aan maaragtay wax dhaawac iyo dhaga ka jeexnayn laakiin kabacdiya dadku sumaday iyo wax u yeeshaan oo dhagihii qaar ay dilaaxiyaan qaar ay saraan qaar ay maaragtay wax ku samaynayaan tilmaamo ayagu ay leeyihiin ama sumada dadkuna marka sidoo kale marka hore ay dhashaan ayagoo saliima fidradooda oo ilaahay yaqaana oo muslimiin dhalanayaan kabacdiba marka ay bedelayaan waalidkii iyo shayaadiintii kale sida xadiiska muslimka uu ahaay xadiis alqudsigii yaquulu llahu caza wajalla innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a addoommadayda waxaan abuuray iyagoo diinka ku toosan fajaa'atum ashayaatiin fajtaalathum can diinihim shayaadiin baa u timid markaasay diinkoodii ka weexiyeen oo waddadii bay ka bayliyeen dadkii wa nafsin baan ku dhaartay naf wamaa sawaaha alihii simay ama simitaankeeda laftigeeda abuuristeeda ilaahay uu simay ama uu yacni maaragtay ku fidreeyey fidradii saliimka ahayd fa alhamahaa markaas ku ilhaamiyey oo waafajiyey fujuuraha faajirnimadeedii naftaas wa taqwaaha iyo allaka cabsigeed nafti waxay noqotay mid faajirad ah oo shaqiyad ah ama mid waxa noqotay saciida oo Ilaahay ka cabsatay oo taqwa iyo taa'ala la timid fa alhamaha Allah wuxuu ku hanuuniyay oo u tusiyay fujuraha faajirnimadeedii wa taqwaaha iyo cabsideedii labadaas u cadeeyay wa hadaynaahum najdayn wa isamarnay inna hadayna as-sabiila imma shaakiran wa imma kafuran marka labadii wado baa la tusay oo loo bayaamiyay hidaayadu waa taas dariiqi khayrka iyo dariiqi sharta ayaa lagu ilhaamiyay mid walba qad aflaha man zakkaaha wa qad khaaba man dassaaha qad aflaha waxa liibaanay man zakkaaha qofki naftiisa tahiray oo ilaahay taacadiisa la yimid akhlaaqdii xumaad ka nadiifiyay iyo waxyaalihii muruadiisa wax u dhibayay qashinkii iyo wasakhdii iyo wax alla wixii aan munaasab ahayn buu naftiisa ka tahiray kibir iyo xasad iyo xiqdi iyo xumaan oo dhan qad aflaxa man zakkaaha naftiisa qofkii tahiray waa liibaanay waxaan ku soo marnay suuratul a'la ama sabbih isma qad aflaxa man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla qofkii naftiisa tahiray waa liibaanay حديث صحيح انا وحا كنت من النبي انه عليه الصلاه والسلام وحا ليباني قفكي اسلامي او اسلامي لو ارزاقي حدنا لسيي ارزاقني الهي وسينا قناعه كقبت كقاتي او ككلسماده الهي وقدري Nabiga Cali (saw) wuxuu ku ducaysan jiray duca ay ka mid tahay Allahumma aati nafsi taqwaaha wa zakkiha anta khayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha ilaahu naftayda taqwadeeda si ilaahu tahir wa zakkiha anta khayru man zakkaaha anta wax taskiyaysa adiga u khayr badan أنت وليها ومولاها نفطا هذا ولي أه أو قرقاري سياس النبي كد عيسان جري حديث صحيح كنت من الرهاس مركا إلهي وحكو إلهامي يقف كان إن أفاجر نغضة سورة والليل نو إما دونتا الرهاس أما إن أمالتي تقي النغضة ولو إلهامي والله بيامي وقد خاب وحا هوغي او خساري من دساها نفتي قفكي دوغي او دلكا دغاي او خدلانيي هنونكي يا وناغي يا خيركي قفكا نفتي سكا بخيلاي او معاصي ليمت طاعي الله نكته قد افلح من زكاها بكسور جيدا وقد خاب من دساها waxa hoogo khasaaray man dassaaha naftiisi qofka duugay oo xumaan iyo maaratay fasaad iyo macaasi ku haleeyay kadabat thamud bidaghwaaha idin ba'atha ashqaaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آيداس إلهي ونوغا ورما يا قوم ثمود نبي الله صالح قوم كيسي قوم كاسر ثمود إن أي رسول كودي بينيين أو الضغيان إي حد قدب إلي مادين كبعدنا markii xadgudubkaas ay la yimaadeen in laga abaal mariyo xadgudubkaas markaa waxa uu weynay nabiga allahna waa beeniyeen wixii uu ka reebay oo ahashaas inay iska daayaan oo maalinteeda ay cabto oo isan wax xumaan ku taabanna waa khilaafeen كبعدنا هلاقي باكو حكسدي كذبت ثمود ري ثمود قبل الله سوحي بينيان رسول كودي الله صدري نبي الله صالح بضغواها بسبب دغيانها حد قذبك يكبرك إليه ماذين أو إن إمارة الفساد يتخريب أي إمارة إليه ماذين بيكون بيني رسولك كذبت ثمود قبيلة ثمود ليرادة رسول كودي صالح بيبينيين بدغواها كبر كودي أي كبران حد قذبين أو أمرك الله يا رسولك دا عديسي bay khilaafeen wixii rasuulku ka reebana waa diideen id waqti bay duqyaanka la yimaadeen in baasa u soo baxay ashqaaha qabiilada midkii ugu shaqisanay qabiiladaas samud ninkii ugu shaqisanay baa soo baxay fasirinta waxa ku sheegay ninkaas qudar ibn salif in la yiraahdo inuu ahaay لكن حديثنا هذا ما يعيس ما شيئين قرآن كنا ما شيئين لكن إنو يهي من شرير فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر سورة القمر كسامرنا مركو قرآن عزيز وقوم كي سمارة اكدام بيان وقال الله ومفسدة من كاسبة صبحي oo hadiiska nabiga uu ku yiri in baasa laha rajulun aarim nin mufsida azizun maniun fi rahdihi mithlu zam'a nin arabta iyo qeynana quraysha oo zam'a la yiraado ninkaas oo kale ayuu ah nin la ilaaliyo oo aan loo tagi karin oo la maarta laga dambeeyo mufsida id waqti bay maartay duqyaanka la yimaadeen إن بعث أصابحي أشقاها قبيلة ثمود نكو وعيان كدرناي وشق سناي وهو يرتنع إرادان عشاء وحققبه مركة طلال الله لين يهي هذا سراء وران كنا مركة وأتيري أرنتاس فكذبوه فعقروها جمع بلغندقي إنك صامرني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر اسغا لو تيريي لكن مركاسنا اسغا لييمد فلكي او لا مباشري مركانا ما دام اسو راعين با سدا لوو نسبيي اني هاشا ودا ديلين فقال اللهم رسول الله الهي رسولك سي نبي الله صالح عليه السلام با وحو كير راثمود ناقة الله احذروا ناقة الله كدكتونا هذا سائل علي هشاس إنها حمان كتابتان ولا تمسوها بسوء تمسوها مرن حمان كتابنا فقال اللهم رسول الله إله رسول كيسي صالح وحيري وقام كيسي كيري رثمود ناقة الله يعني احذروا ناقة الله كدكتونا هذا هش إلهي إن كتابتان حمان إلهي بلو نسبه سمجد وتشريف ناقة الله وبيت الله يوكلا وسقياها هشان يعبتان كذا سكداي فراقها لا شرب ولكم شرب يوم معلوم أيضنا مالين بيلاد هاي كل كذا ay abaysu adinkuna maalinta leedihiin waan fiic weysa marka waxayna maartay ahad mucjisaha shan oo maartay ayaga loo soo diray oo yiraahdeen waxaan rabnaa mucjiso aan ku garano in saalih uu yahay nabi buurtan in hal ka soo baxdo oo ay dhasho sidii baa loo yeelay laakiin wax la iska daay faraaq qaad hashaal caadi ma aha وهش إلهي ناقة الله وسقياها وهلاها كلمت يسوى ناقة الله معها وعوين لكن أيضا هشان سجارها بامارة اللوتي قليي oo idaafadaas tashriifka la siiyay oo suqiyaha iyo cabitaankeeda daaya oo ku xad gudbinina maalinteeda fakadabuhu rasuulki markaa waa beeniyeen oo wixii uu la yimid way beeniyeen faaqaruha hashina waa boqon gooyana waa dileen aqriga yani boqongeyntana waa noqdaa dilida xadigana waa loo isticmaalaa aqri fakadabuhu nabiyullaahi saalix bay beeniyeen reer samuud faaqaruha hashina waa dileen mucjisada ahaad adaasha day dileen wax ka dambeeya ma halaagooda ku xidhan awal uu diga u sheegay fadamdama calayhim rabbuhum rabbi wuxuu maaratay ku maaratay aaburay bidambihim damdamada waxa way gabba lagu sii damdama calayhim rabbuhum qofku markay wax ku soo dumaan qar iyo muur iyo lagu seexiyo waxaa damdama dukun daakuna laga dhigo fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim dambigoodii ay galeen sababtiisiba ilaahay maaratay ku duugay oo lagu maaratay aamusiyey fasawaaha uquubadin allah ku simay wax ka baxsada male ka fiigay gabar gabadheed ma baxsa kulligood wixii reer macaasi ahaay meeshaas ku baabeen wixii kaleoo fiicnaana waa la badbaadiyey fasawaaha cuquubadii buu alla marka ku simay dhammaantood walaa yakhaafu ilaahay kama baqayo cuqbaaha in maaragtay laga daba yimaado wixii uu sameeyey ama in maaragtay godob iyo hadhow la yidhaahdo maxaa maaragtay saas u yeeshay cuqbaaga wax waa ka daba tegid in maaragtay qof uu soo raacdo ole maxaa saan u yeeshay ilaa hadda waa aragteen qofba qofuu ka xoog badan yahay adduun midkaasa wuxuu la cartaabo haddaad taabtana shan faroodaa ku saara waa la isku dhaarana waxaa leh dowlad fulaan haddaa maaragtay taabatid dowladdaas shaqa lagaa qabana soo ma waa baqaa marka qofkaas wuxuu leeyahay balaaya kuu tashanaysa iska dayn dhib baa kaaga imaanaya waxaan ilaahay cid uga baqayo ma jirto laa yus'alu cama yafcal wahum yus'aluun facaalu lima yuriidu walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay maaragtay ciribtooda iyo in wax loo qabsado loo raacdo kama baqayo ilaahay suuratu layl waa makiya aayaadkeeduna waa 21 aayad 21 aayadood waxayna maaragtay ka mid tahay suuraddii haddaan soo marnay oo nabigu mucaad ku yiri allaa salayta bisabbix isma rabbika alaclaa washamsi waduxaaha walleyli idaa yaqshaa waa wixii la faray a'imada maa suuraddaa ku tujisaalay markaa baqara soo qabsanaysa suuratu walleyl suuraddii horay kaag dhowdahay waxyaalo dhowro buu ilaahay ku dhaartay dhaartaasna ilaahay wuxuu jawaab uga dhigay dadka shaqadooda iyo camalkoodu inuu kala tagsan yahay oo uusan isku mid ahayn sidaa daraaddeed laba qaybood baa dadka ka soo baxaysa camalkoodii qof saciid ah oo liibaanay iyo qof shaqi ah oo ayaan darsaday labadaasba suuraddu waa ka hadlaysaa aayatiinkooda waxay suuraddu ka hadlaysaa oo mathal ka dhigtay in qofka shaqiga ah uu naarta isagu galayo sababta uu ku galayana inay tahay asagu wax uu galabsaday alladii kadaba watawallaa jannadana waxaa galaya qofka alladii yu'tii maalahu yatazakkaa aakhiriya adduun ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala oo asagu maamulaya wa ina lanaa lal aakhirata waaluulaa bismi illaahi araxmaan araxiim walleyli idaa yaqshaa walleyli baan ku dhaartay hameenka idaa yagsha koonka markuu daboolo oo mugdigiisa ku qariyo yagsha walayli baan ku dhaartay idaa yagsha markuu koonka daboolo oo khalqiga dhan buu mugdigiisa ku daboolay wanahaari baan ku dhaartay maalinta idaa tajalla hameenka hadda mugdiga uu dadka ku daboolo markuu faydo oo iftiin waadax u yimaado wax kasta loo jeedayo faaliqul isbaaxi wajacala layla sakanan wanahaari baan ku dhaartay idaa tajalla iftiinkiisa markuu wax kasta ku faydo wamaa baan ku dhaartay khalaqa dhakara labka abuuray walunsa dhadiga ilaahay wuxuu abuuray lab iyo dhadig oo wuxuu ka dhigay khalaqnaakum aswaajan wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn wasoo marnay ashyaa marka kala tagsan waxaas maarta lagu dhaartay oo did isku ah waxaa lagu dhaaran doonana marka ayaguna waa dib bay isku yihiin oo muqsamu calayga ina sacyakum la shatta wamaa khalaqa dhakara wamaa baan ku dhaartay khalaqa abuuray adhakara walunthaa isaga ilaha isku dhaartay fa ama ina sacyakum la shatta intaasaan kusoo dhaartay ina sacyakum camalkiina iyo hawshiina iyo shaqadiina la shataa waa kala tagsan yihiin isku mid ma ahan mid baa khayr samaynaya midna shar buu samaynaya acmaasha addoommadu ay la imaanayaan did bay isku tahay waa kala duwan tahay isku mid maaha ina sacyakum halgankiina iyo shaqadiinnu la shataa waa mid kala tagsan fa amaa man acdaa wattaqaa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى عمل كي مركا سمينا مد كمده فاما من ضد قف كلي ما لكن مفرد هذا مركا لا اخرنا معنى لكم جمع اما من اعضى واتقى وضد ما سيف صفوه اما من دولك اعضى وحديبي وحل امره بحيه ama waajib han noqdeen ama sunan han noqdeen wataqa allana ka cabsaday oo ilaahay maaratay buu ka cabsaday wixii laga reebay na waa ka tagay wixii la amrana waa la yimid wasadaqa rumeeyey bilxusnaati wanaagsaneed abaalmarinti han noqoto ama han noqoto waxaan uu bixiyey bedelkiisin la siinay wamaa anfaqtu min shayin فهو يخلفه أما هم نقطة كلمة توحيدك لا إله إلا الله والغفصر صدق بالحسنى فصنو يسيره متك أصبحان أسهل الدوانا وحدي بي إلهي كعب صدي فرميي تي وناك سناد لليسرى تي فضو ذات وجنة أما خيرك بل أسهل أما من أعطى ذاتك وحبيئي قفك وحبيئي واتقى لك عبصدي وصدق بالحسنى تي وناكسنين الرمائي جمدي ونغكرت لا إله إلا الله ونغكرت وحان وبيئي خلف يبدل إلا سيني وحسنى وحان وغكرت واجباتك الله ساري wax wanaagsan salaadii zakadii soomkii iyo la midka fasanu yassiruhu qofkaas waxaan u fududeyn doonaa u saali doonaa lil yusra midi fududeed oo khayrki baa loo sahlayaa jannadi baa loo sahlayaa acmaashi khayrgaadu wanaagsaneed baa loo fududeyn wa amma man bakhila qofka ku bakhiilay wixii uu haystay واستغنى مارمي او الهي او كم مارمي او الهي كم مارمي اسكالي او حو باهنين وكذب بالحسنى تي وناك سندنا بيني abaalmarinta aakhira ha noqoto, jannadii ha noqoto, kalimu tawxiidka ha noqoto. Fasanu yassiruhu, midkaasna waxaan u fududayn doonaa lil cusra, midii adkeed oo naartii ama dariiqii sharta ahay. Amma man bakhila bimaa indahu, wuxuu ku bakhila wixii agtiisa yiilay oo maal ahay. Wastagnaa, waana deeqtoomay. Wakadaba bilxusnaa, wuxuuna beeniyey biljazaa'i fi daari alaakhira, abaalmarinta daarta aakhiro jannada ku jirta waa beeniyey. Fasanu yassiruhu, midkaas waxaan u fududayn doonaa isagana lil cusraati, culayska ahayd dariiqii sharta iyo naarta lagu galay baa loo fududayn. Aayadahan hadda soo marra oo labada qaybood ah waxaa maarta ku timid axaadiis la macno ah oo waxay tusinayaan qofkii khayrka Ilaahay maarta u waafajiyo waa qofkaas hore, ama man cadaa wattaqaa wasadaqa bilxusnaa fasanu yasiruhu lil yusraa, qofkan khidlaanka Ilaahay ula doonay oo in maaragtay uu ahlu shar uu yahay, qofkaasna qadarkii alle waxaa maaragtay la hoojinayaa oo aan la waafajinayn khayrka. Waxaa maaragtay saxiix al-Bukhari ku yimid Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa wuxuu leeyahay, nabiga ayaan la soconay janaaso baqiic oo qumurihi Madiina ay wax ku aasanayeen oo masjidka nabiga hadda bari ka xiga qoraxda meesha ka soo baxdo ayay baqiic ka jirtaa, masaajidkana kama foga oo hadda waa isku muuqdaan wax u dhexeeya ma leh. Wuxuu marka nabigu yidhi, maa minkum min axadin ilaa waqad kutiba maqcaduhu min aljanna wa maqcaduhu min annaar, qof kastoo idin ka mid ah waxaa la qoray meeshii jannada uu ka geli lahaay iyo meeshii uu naarta ka geli lahaay. Markaasay saxaabadu yidhaahdeen, yaa rasuulallah, afalaa natakilu, haddii arrintu saas ay tahay oo qof kasta wixiisa ay qoran yihiin ahlu janna inuu yahay ama ahlu naar, maa iska tala saaranna kitaabkaas oo camalkana iska dayna, maxaa loo shaqaynaa? Dhibkan iyo rafaadkan maxaa keenay? Qofkan waa ahlu naar, qofkan waa ahlu janno, sidaas maa lagu daayo oo shaqada la iska daayo? Markaasuu nabigu yidhi, icmaluu fakullun muyassarun limaa khuliqa lahu, camal sameeya, qof kasta waxaa loo sahlayaa oo loo fududaynayaa wixii loo abuuray. Qofkan haddii loo abuuray ahlu sacaada inuu yahay, camalkii sacaadada uu samaynayaa. Ahlu shaqaawa haduu yahayna, camalkii shaqaawada uu sahar iyo hameen ka daalayn. Suma qaraa, markaasu nabigu akhriyey, faamaa man actaa wattaqaa wasadaqa bilxusnaa fasanu yasiruhu lil yusraa, waama man bakhila wastagnaa wakadaba bilxusnaa fasanu yasiruhu lil cusraa. Sidaasu nabigu ku fasiray oo xadiis dhowr ay ku yimaadeen arrinkaas. Qaar nabiga ay weydiiyeen oo ay yidhaahdeen, acmaasha aan samaynayno ma wax maartay hore looga faaruqaybaa oo aqlaamtii lagu qoray ay qalaleen oo maqaadiirtii sidaa ku socotay, mase waa hadda wax bilow? Markaasuu nabigu ku yiri, bal fiimaa jafat bihi alaqlaam wa jarat bihi almaqaadiir, waa wax aqlaamtii lagu qoro maqaadiirta ay engegeen oo qalaleen, maqaadiirtana taasay ku socotay. Markaasi yiraahdeen, fa fiima alcamalu idan, haddii sidaa taa marka maxaa loo shaqeyn? Maa iska daayo camal? icmaluu fa kullun muyassarun limaa khuliqa lahu, qof walba maaratay meeshuu ahaa loo fududayna, camalkii sacaadada, camalkii shaqaawada ah mid walba loo fududayna meeshuu ahaa. Marka shaqo la'aan ma jirto, qof walba maaratay shaquu la imaanaya, qof nasaraya ma leh, وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه قفك محوك ترى يا ماله حوله سا إذا تردى نار تدو خش الوضع وكل عام تردى وحلا استعماله قف ما يلقرك صلى الله عليه بور أما سر دير وحصل الله استعماله تردى وصو أمطر رصدي وما يغني عنه ماله مالك سمحوك ترى يا إذا تردى مركو نار تخش الوضع وحلقاس أكفر رصده إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا إلهي أنا أذكرك أن وحاء للهدى هنون باكرك أن بيا منه حلاش إي حارانت سعادة إي شقاوة لماذا إنك لعدينه وهديناه النجدين إن هديناه السبيل قاسو إن علينا للهدى هدى وبيانكي هدايتي إنا وحدينه بأن أخرك أن ذاتك وحك لعدينه وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد قف كستمرك وحبا الله بيامنا يا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مرك وحلوك لعدينه مرك أصدر لها دريقة رتعدي راع اختيارك أيضا قدرتنا يسير للتاي لكن عمل كيبه وقفك الله إيمانه وكوغل لها الجنة أما النار وإن لنا وحن لنا للآخرة مدى الدنب وآخرة وحكا الدنب يسجلين والأولى يتيه وراء دويدة لبضى أنك أسكاله لي إلهي وإن لنا أنك أسكاله للآخرة والأولى آخرة هي الدنب الآخرة هي الأولى والدنيا والآخرة لما أنتوا أنك ملكك مارت ملكك نتاي كنت تصرف في نسلان دورنا فأنذرتكم وحن إذ كقدقي نارا تلظى نار شد ما يستهوريس بعد إذ كقدقي نار تاس إن مارت أي جرته يعني مارت أي عمل لقوك عليه تدك والله شيء فأنذرتكم وحن إذ كقدقي نارا تلظى نار هوريسة لا يصلاها نار تسمق عليه إلا الأشقاء قفك الشقيقة موقية وقفك الدعن صامرني شقاء ونماذا بيني يعني مارت حقي كجيستي لا يصلاها مق عليه نار تاس إلا الأشقاء قفك الشقيقة موقية عدك لمق عليه شقيقة على فصيرة الذي كذب متك قلبي سبيني وحي رسوش على رسول الدري أو إلا الرمية الأهد وتولى عمل فلكين كجيستي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى الذي كذب بقلبه قلبي سكبيني وتولى عملك جوارح ذا لقرب إنه كسر مايانا وكجيستي وسيجنبها نار تسوح كفغانية الأتقى مثل تقوى ضبدا بكفغانية مقلين وسيجنبها وحكفغان دون نار تس الأتقى مثل تقوى ضبدا ولا فصري الذي يؤتي ماله يتزكى مثل استقيق الذي ومثل يؤتي بحنية ماله حوله يتزكى أصوى نفتي س يا مالك سبق طهيرة وسخض يا وحص الآن وأسكار نظيفنا خذ من أموالهم صدقة تطهيره حوله مالك وقفه نظيفنا يا صدقة على البحر الذي يؤتي ماله قفك مالك سديبة يا حوديبة يا يتزكى وأسكار نظيفنا يا قشنك يا وسخذي يا قرنك يا حقوق ذي الغلها مالكا فآتي ذا القربى حقه والمسكين وحاسو ديبا يا سيئو مارت الظهر سما وعن الله يسيا ديا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. آيات كان يعني وحا مفسرين بضع كفسران إن أبو بكر الصديق كسوة دفتي سوى مزولك لكن عموم إنا يتاهي وقف الله وحي سلاة سمائية إن أمارته سونا سوق لي أبو بكر مركا وحو حرين جري أدوى ماذا مساكين تا محبايسا مركو حرين مركا قال لي وحي رادين مالك سوق لانتي وايين وحو حب حنايا أبال بيقولها ينددك وحرين مارتك عن أبقايستين أبال قد كودي بمركا وحرين أيضا مركو ألقى الجوابي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وحكرو مبين أبال قد إيوه عن حرين أبقايستين إيوه من المجر شغل بسكم هذا. وما لأحد أحد ومسغنان عنده قفكاس مالك سديبة أبو بكر يغير كيسبة من نعمة أبا نعمة تجزى الأبال مريه مجرته إلا لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى ربه سرية وجهه سضلبة إلى درتيس بوحو حرين إن أمارتي آخرة أجر ثواب كهلة بو حرين وحكلا إيا مارت بديل وقفك أول هرق عنه وقيسي أبال قد مجرت. وما لأحد أحد ومسغنان عنده أكتيس قفك أسوح ديبية من نعمة نعمة تجزى الأبال مرين وقفك أبال قد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ربك سرية وجهك سرية انتي سموقية ولا سوف مرضا به اي يرضى رال نقن دونا وح الهي ابال غدي دونا او لسين دونا او لوغ ابال مرين اي وحان او سميهي او خير كي يواناق مرضا مرال نقن دونا وح الهي او كو ابال مرين. ابو بكر الصديق رضي الله عنهما ابيس وصحابي وحو حديث صحيحين النبي كيري من أنفق الزوجين في سبيل الله دعت خزنة جنة قفكي بحية لبنى جدك إلهي كب بحية جنة خزنة ذا ملائك تأوية ريسة يا عبد الله هذا خير على باب كان خوفي عنه ما شاء صغل مركا نبوح أبواب بضن التريي ما أنت مارتي يا صامن ما أنت غف جنازة يا راعي ما أنت يا وحصد غيستي أبواب تاسو أمرك أبو بكر وهو ذبحيي أبو بكر مركو يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يعني واحد باتها ما بجرت قفكي مارتي هل الباب وجنازة كم ذا اللوغة ييرو لكن الباب بدل أن غف اللوغة ييرو يا مجرتها الباب هذا جنة وقن وقال نوع باب الصوم باب الصدقة باب الجهاد باب فلان مرعيا فيها مرك الباب هذا صدقن قفلوه وذيارة يميجرة هل الباب كي لوغة يا رباب كفلين يا هذا فواح ضرورة لبات ما يستطو مرك سنة يقول نعم وأرجو أن تكون منه ولوحا رجينا أضونا كم من الغوتيد من الذين يدعون من كل الأبواب dadka albaabada lan looga wada yeerayo suuratu duha wa makkiya ayadkeedana waa 12 ayadood suuradan waxay ka hadlaysa wahyiga nabiga kaleysa sallam muddo yar oo ka kooban oo kala go'ay oo ay dacayad faafiyeen gaalada yiraadeen nabi maxamed ربي ساكت تغي او عروضي با لوغا جوابيا انو سر ربي كتغين وحي مارت سورة دوكال لدوانتا النبي عليه الصلاة والسلام ابا البود بضان الله قالي يا نعم او هادا لغا صاقب صدي صدح شي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى نعم كاس با نبي قالوا تريي oo la yiri waxaas lagu sameeyay, waxa marka la barbar dhigay saddex arrimood inuu aad iskaga fiiriyo. Fa'amal yatiima falaa taqhar, wa'amal saa'ila falaa tanhar, wa'amal bini'mati rabbika fahadith. Agoonka inuu san dhibin oo qahar ku sameyn iyo khasab iyo xoog, saa'ilka baryootamaya inaan la hororin oo la canaana nicmada rabbina in laga sheekeeyo oo qofka ay ka muuqato nicmada rabbi. Suuraddan sidaan sheegnay sabab nusuulkeeda wuxuu ahaay nabiga ayaa wuxuu xanuunsaday, yacni maaragtay jirra ku dhacday hameen ama laba maal laba hameen ayuusan soo kicin. Markaasa haween baa waxay tiri, yaa Muxammed, maa araa shaydaanaka ilaa qad tarakaka, shaydaankaagii waxyigii malagii waxyoonaybay shaydaanku sheegaysa, eedaa shaydaanada shaydaankaaga ma arkayay tiri ilaa inuu kaa taga moogiy. Markaasa soo degtay, wadduxaa walleyli idaa sajaa maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa. Wadduxaa suuradda magaceedii waa kaas, barqadii baan ku dhaartay, walleyli hameenkii baan ku dhaartay, idaa sajaa markuu mugdiyoobo xasilo, walleyli baan ku dhaartay, idaa sajaa waa markii uu ku daboolo mugdigiisa wax kasta, xasilna dabcan waa jiraa. Faaliqu layli faaliqu isbaaxi waja'ala layla sakanan, hameenku waa sakan, jacalnaa nawmakum subaatan. Maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa, duxadan ku dhaartay iyo layli idaa sajaa, maa wadacaka rabbuka rabbigaa kuma sagootin kaama tegin, wamaa qalaa mana kuwa caroon. Maa wadacaka rabbuka rabbigaa kuma wadaacin oo kaama tegin, wamaa qalaa mana kuwa caroon rabbi. Jawaabtii loo jawaabo waa maarata kuwa shayaadiinta ah oo nabiga yiri yacni waa lagaa tegay. Walal aakhiratu khayrun laka min al-uulaa, walal aakhiratu midda dambe ayaa khayrun kaaga fiican nabi Muxammadow, kaaga khayr badan laka adiga min al-uulaa midda hore. Adduunyada, adduunyada iyo aakhirada waxaa kuu fiican aakhirada. Bal tu'thiruna xayaata ad-dunyaa wal-aakhiratu khayrun waabqa, walal-aakhiratu midda dambe baa khayrun ka khayr badan oo ka fiican laka adiga nabi Muxammadow min al-uulaa midda hore adduunyada ah. Sidaa daraaddeed nabigu wuxuu ahaay adduunyada midka ugu zaahidsan oo wax qiimaha lama lahayn. Markii ay saxaabada qaarkood u bandhigeen oo yidhaahdeen sidaana maaratay u rafaasan tahay, yacni maaratay xataa ma haysatid go'a iskaga dhigtid iyo firaash darintaa ku seexanaysoo way kaa soo baxday calaamadeedii, markaasuu leeyahay maali wali dunya, aniga adduunya maxaa shuqul baa isku leenahaba, ma ana ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin fuma raaxa wa tarakaha, nin geed xoogaa inta harsada ku qabowsaday iskaga taga adduunyada lamid taha taransiidkaas. Walasawfa yucdiika rabbuka fatardaa, walasawfa yucdiika mar dambe ayuu ku siin doonaa rabbuka rabbigaaga nabi Muxammadow, fatardaa raallibana waa noqon doontaa wixii lagu siiyo oo lagu abaalmariyo daarta aakhiro. Walasawfa mar dambe ayaa yucdiika rabbuka rabbigaaga uu ku siinayaa, fatardaa raallina waa noqonaysaa daarta aakhiro. Nabiga waxbaayaal badan baa lagu karaamayo la siiyey, naaru kawthar baa la siiyey, nacdayna kalkawthar ama xawdkii nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaa la siiyey shafaacatul cudma oo casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuudan, dadkii hore iyo dadka dambaba ay ku mahadinayaan oo markii uu yiraahdo anaa lahaa shafaacadana iska leh. Markaasa waxaa la tirinayaa nicamta Ilaahay u gala nabiga calayhi salaam, alam yajidka yatiman faawa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka aailan faagna alam yajidka rabbuka alam yajidka miyusan ku helin rabbigaagu yatiman adigu agoon ah faawa miyusan ku soo dhaway nabiga kalee salaam aabihiis wuxuu dhintay asagoo hooyadiis ay uur leedahay markii uu maartay aabihii dhintay hooyadiis Aamina bintu Wahab ayadana waxay ku dhimatay 6 sano asagoo jira awowgiis Abdul Muttalib ayaa kafaala qaaday nabiga ilaa asna uu ka dhintay asagoo 8 sano jira ka badina waxaa la wareegay adeerkiis Abu Talib ilaa uu asna ka dhinto oo waliba difaacayay u gargaarayay asagoo aan ku diin ahayn jahiliyadii iyo awsaantii ku jira asagaa looga baqayay markii uu dhintana Aamul Xusni baa lagu magacaabay Khadija radiyallahu anha iyo adeerkiis markuu dhintay sufahadii Quraysh baa ku soo dhiiranaatay awl laakin lama soo aadi jirin markaas ka bacdina waxaa la amray inuu hijroodo oo Madiina u hijroodo oo halkaas uu dawlad ka aasaaso sidaas markii Ilaahay u xifdiyay nabiga alam yajidka miyusan ku helin rabbigaagu yatiima adigoo agoon ah faawa miyusan ku soo dhaway soo agoon ah risaale loo dhiibo rasuul laga dhigay waa ikhtiyaar Ilaahay doorasho wa wajadaka miyusan ku helin alla dalan adigoo lunsan faada miyusan ku hanuunin oo xaqi ayaa maaratay lagu waafajiyay wakadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri mal kitaabu wala liimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nasha hidaayada halkaas wawajadaka daalan wa nicam sidaa daraaddeed nabiga xataa wuxuu ugu abaal sheegtay faqradan ansaar markii xoogaa ay isxumeeyeen oo rag qaarkood ay hadleen dhalinyaro u badan ghaniimadii Xunayn wuxuu nabigu ku yiri alam ajidkum dullaalan fahdaakum allahu bi markaa Madiina idii imid oo ay rumaysan haddee ka hor waxa ahaydeen dad jaahiliin wawajadaka miyuusan alla ku helin daalan adigoo lunsan fahdaa miyuusan ku hanuunin haa wawajadaka caailan soo alla kuma helin adigoo faqiiran waxba haysan fa aqnaa miyuusan hodan kaa dhigin qinanimadan waa qina nafsi maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixayna wuxuu ku yiri laysa alghinaa an kathrati alcarad walaakina alghinaa qina nafsi hodantinimadu iyo xooluhu ma ahan badeeco fara badan oo qofka haysa deen iyo ari iyo dahab iyo daaro ma ahan walaakina alghinaa qina nafsi nafta kalsamideedu nafta laga dhargaa laakin xoolo tira badan dadka ay waayeen faqri ka yihiin qalbiga oo wajadaka caailan caail wa faqir adoo soo kuma helin fa aqna rabbi soo tanaad kama dhigin oo wixii dadka waa ka maarantay izhad fi ma inda nas yuhibbaka nas marka waa nabiga kalee salaatu wasalaam asagoo aan markaas waxba gacanta ku hayn hadana wuxuu ahaay taajir xagga nafta hadaba markay saas ay tahay fa amal yatiima fala taqhar ayuu nimada adiga soo maray soo maaha alam yajidka yatiiman fa aawa halka marka wax leeyahay fa amal yatiima agoonka fala taqhar hadirqinuha khasbin agoonkan inaa horartid intaanu maartay maartay markaas waxa lagu siinaya waxba waa iska socotaa dad xoogaa canaanta noocaas lama ogola taa waxaysi wax siyaadada inuu wax tiraada qawlul macruufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adan fa amma al-yatiima agoonka fala taqhar ha khasbin inaa unaxaristaa rabaa agoonka wa amma as-saa'ila midka baryootamaya oo wax ku weydiinaya falaa tanhar asnaha horari oo saa'il intaana feeraha kula egiya maa shaqaysat maalinka soo socotaa saasale waa la shaqaystaa shaqaysto maalinka soo ordaysa maya ama saa'ila falaa tanhar canaanan oo ha horarin saa'ilka laftiisu wuxuu noqon karaa qofka masale ku weydiinaya ila nabiga calayhi salaatu wasalaam waxbaa la weydiinaya had iyo jeer ibnu kathiir sidaasuuba keenay ama kama kunta daalan fahadaaka allah falaa tanhar saa'ila fi lcilmi lmustarshid sidaasuu ku fasir waama binicmati rabbika rabbigaaga nicmada iyo barwaaqada uu ku siiyey nebinimada iyo qanaacada iyo khayrka fara badana lagu siiyey fa xadiid ka sheeke oo nicmadaas ilaahay ka waran amaa binicmati rabbika rabbi nicmada uu ku siiyey oo imaanka iyo islaamnimada iyo nebinimada waa nicmo wax ka weyn ma leh laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim fa xadiid ka sheeke wallahu aclam.